حين قتل نفسه خطأ في غزوة خيبر، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى عنه الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة لأمر بها. ثم إن ظاهر الآية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أن القاتل أن القتل متعد للغير، لأنه قال من قتل مؤمنا، وأنت لو قلت من ضرب شخصا فإنه لا يتبادر إلى الذهن إطلاقا أن يكون مراد أو ضرب نفسه. فكذلك إذا قال قتل مؤمنا فالآية تدل على أن القتل تعدى إلى الغير. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه وهو مجاهد في سبيل الله بأن عاد عليه سهمه أو نحو ذلك فإن أجره لا يبطل، لأن الناس تحدثوا أن أجر عامر بطل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قالها، كذب يعني قال قولا يخالف الواقع، لأن الكذب هو الخبر المخالف للواقع يسمى كذبا. ثم قال إن له لأجرين اثنين، اللهم صل وسلم على رسول الله، لأجرين اثنين أكدهما حتى لا يقول قائل إن هذا من باب المجاز، أكد أنهما أجران اثنان. ثم قال إنه لجاهد مجاهد، لجاهد أي لباذل جهده في قتال الأعداء، ومجاهد أي مجاهد حقا، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخلاص نية عامر وأنه مجاهد في سبيل الله حقا، رضي الله عنه وألحقنا وإياكم به وبالصالحين. إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه، يعني أي قتل أعظم من هذا؟ هذا الذي ظهر لي من معنى الحديث، ولو حدثنا به قوله وأي قتل يزيده عليه في رواية المستملي في رواية المستملي وكذا في رواية النسفي وأي قتيل، وصوبها ابن بطال وكذا عياض، وليست الرواية الأخرى خطأ محضا بل يمكن ردها إلى معنى الأخرى، والله أعلم. أي وش معنى؟ ها؟ ما أذكر العبارة هذه مرت علي. نعم. ما هي مشكلة قتيل ما نقول لك وش معنى الجملة؟ يزيد وأي قتل؟ يزيده عليه أي يزيد الأجر على أجره. ولأبي ذر عن الكشميهني وأي قتيل بكسر الفوقية وزيادة تحتية ساكنة، يزيده يزيد عليه بإسقاط الهاء من يزيده من يزيده. وللأصيل وأي قتيل يزيده، وهذا الحديث حجة للجمهور أن من قتل نفسه. يعني كان المعنى والله أعلم أي قتل زائد على هذا، على هذا القتل، يعني معناه كأنه قتل شهيدا، كأنه قتل شهيدا فأي قتل، ولا بد أن تحرر مرة ثانية شاف. نعم. قولهم هل لا أمتعتنا به، يعني علموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أنه سيموت، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لشخص أنه رحمه الله ما شاء الله، الحمد لله الذي أطلق لسانك. طيب، هو عادة أن الرسول إذا قال رحمه الله أو فلان رحمه الله وما أشبه ذلك يعني كأنه قرب أجله. شيخ. نعم. الشخص إذا كان مجاهدا في معركة الجهاد ثم قتل نفسه وقطع تكون شهيدا. نعم. له الأجر. شيخ. له أجر اثنين. نعم. هذا يكون تبشير له بالجنة. يعني يأخذ منه أن له أجر. هذا إثبات الأجر له وأنه لا ليس قتل يزيد على هذا القتل يدل على أنه في الجنة. ممكن من صنف يصح عن الخلاف، الخلاف من بشار الجنة. يمكن. نعم.